مجروك فوق الربا ويعلو مداك الرضا والحبور سيشرق مما يطول العدا وتقصف بالغدر كل الثغور سيشرق فجروك فوق الربا ويعلو مداك الرضا والحبور سيشرق مما يطول العدا وتقصف بالغدر كل الثغور بنبض الجهاد حوته الصدور بكل يقين حوته الصدور أنا أرضى هوانا يا أمتي أمات الضمير ومات الشعور هوانا الأسى واصفقتنا الجراح فحتى متى نرضى ذلا وجور أما أنا أن نستعيد الحما ونمضي بعزم التقي ونمضي بعزم التقي يا قدس يا هامة لم تزل تشع ضياء وعزما ونور صمودك يحيي بقلب الأمل ويشعل عزمي بعد الفتور سأمضي وأنفض عني الكسل وللخوف لا مد الجسور أيا قدس عذرا فما أحرفي ستجدي وماذا ستجدي السطور فصبرا أيا قدس لا تجزعي فإنا لأجلك دوما نثور أيا قدس عذرا فما أحرفي ستجدي وماذا ستجدي السطور فصبرا أيا قدس لا تجزعي فإنا لأجلك دوما نثور لأقصاك إنا نبيع الحياة وللخوف لا لن نمد الجسور